ما صحة ما نسب إلى الإمام الشهرستاني من أنه من باطنية؟ ها؟ ما صحة ما نسب إلى الإمام الشهرستاني أنه من باطنية؟ لا، هذا ما نعرف. الشهرستاني صاحب المنبر والنحل أنه من الأشاعرة، يكون من باطنية ما أعرف هذا. نعم.